أحسن الله إليكم. وأيضا سؤاله الثاني يقول: ما هي الوسائل المعينة على الثبات في أزمنة الفتن؟ الدعاء، أن تدعو الله عز وجل وأن تبتعد عن الفتن ولا تخالطها ولا تجالس أهلها وتبتعد عنها وتسأل الله السلامة منها. نعم.